انا لما استفز ببقى عندي قوه اراده جباره، بزعل قوي لما ما يستفزنيش لان بعمل بيات شتوي. اي حد بيستفزني ما باخدش بالي ان انا حسيت بالراحه قوي لما سكته، عندي انفصام فلوحدي ببقى دويتو. اوكي انت نفين مش صفاء، هنطلق واطوح الجنين في الفضاء. الاخبار هاخد من عمرو التاني الاوتار، والطش لحن تركي ابيعه في مصر بالدولار. بمجرد ذكر الاسم الخصم اتخرم جامد، البيت الجاب تثبيت كتاف انا كرم كابر. بغمس من مخه ابو سلك ملمس ينفخه، بيحسدوني على حب الشارع فبخمس بالتوكتوك. بصطاد هموش بنبلة، الموجة جاية عالية وانا لو مش هحوش هتغرق. حب الهق والمق وبموت في الدلع، مش اغنيتك يا فنان اللي هتصلح المجتمع. معرفتوش بعد ما بلع قرصة هبل، قلبان على حقيقته جدع رز بلبن. الغبي ما بيموتش طول ما الاجنبي كوتش، مش انت اتجرأت وخبطت ده مكتبي خش. يوسف بيراب من دفر رجله الرمش عينيه، دكتور اداك نظام غذائي تمشي عليه. جيبوا الماضي شوفوا ان مفيش مكان بسيبه فاضي، شوفوا ليه نجوم شباك خايفين ينزلوا على البيت قصادي. في الرساله انا سبقته، بالفرسات انا خرقته، خشت منكم الفرصه انتوا مش فرسان في اخلاقكم. بتذل صاحبك مالكش عندي سنه رحمه، زهقت من التغطيه يا باشا ملك راحتك. او بلبع طول ما في شمس هفضل المع، طول ما انت ما بتمشيش من الصحراء هفضل الدع. دب قطبي مش عايز هبل في قطي، هقطع الحبل ولسان اللي يقولك نوتي. مش ببس الهادف هنا الهزلي، صوتي تخين وده ملوش علاقة بمنى الشاذلي. ولو اخراج عمرو مع السلامة، مفروض يكرموك في مهرجان كانا. دخلت فيلم هروب اضطراري، مشيت في نصه كان الهروب اضطراري. مش بحبز التطبيل انا بحزم البطيخ، طول عمري كان فيا بذرة نبقى حد في البطيخ. بجيب عيال من الساوند انا بحب للتطبيق، اسألهم عني يقولولك ان الحد مش لطيف. بديك اتنين كوماندا لخبطك زي اركن هنخمس، فبلاش السلك ده ملمس، مش فيك ده مش ملك ده ملمس. مالك تحت ليه ما بالك ريحه البيت، جد الفيشه فيش لاوكا ولا اورتيجا لا شحتتي. اقول عليك مضروب وبراحتي مفروض تفرح لي، لا خلينا اطلع فاشل زيك ارجوك انصحني. اسمي على النت في كل حته كان جوجل صاحبي، لو شايف نفسك اولى بالمكان ده قوم وانطحني. عفريت زناتي طلعت من القبر ونازل في سليم ضرب، راكن في المكان اللي انت بتحلم بيه دريم بارك. مش بمثل واوصل لك صوره الفشيخ، كل شافني وانا بحفر اسمي على قوره التاريخ. مش عايز منكم حاجه غير صمت وانصات، وسخت المجال ده ما بتطلعش فكسرت الاطباق. انا الشيف الوقت زي انا السيف، هتو منذ 85 انا كيف. يا رب ابعد عني البلاده والنجاسه والحسد، داخل اوف سايد وجبت جون عادي بغلاسه. واتحسب نقاش من فينا انسب رميه التماسه، واتحسب ده مش هزار انا الجزار انا عباس ابو الحسد. قصدي اقول الحاجات دي بتديني يعني بتديني دفع، بتديك طاقه انك انت تفضل مستمر. يعني هو انا يعني انا بشكر كل الناس دي، لان هي هو لو ما كانوش عملوا كده ما كنتش شايف. كانوا عامل